يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إخواني في الله، أسأل الله عز وجل أن يجزيكم عنا خيرا، وأن يبارك فيكم، وأن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن فوقكم، ونعوذ بعظمته أن تغتالوا من تحتكم. وإننا والله لفرحون مسرورون بزيارة إخواننا في الله الذين لا يربطنا بهم نسب ولا سبب إلا المحبة في الله عز وجل والتزاور في الله عز وجل، وسبب الإسلام والإيمان والسنة، وهذا أعظم سبب يتواصل الناس به ويتحابون فيه ومن أجله، الحب في الله والبغض في الله، وهي أوثق عرى الإيمان، وهي علامة التوفيق من الله سبحانه وتعالى للعبد. فإذا أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، فذلك هو الذي يوفقه الله عز وجل، وذاك الذي هو مع الله سبحانه وتعالى وليس مع نفسه ولا مع شهوته ولا مع هواه، وإنما يتقلب ويتجه حيث سار الحق وحيث ذهب الدليل تبعه. إخواني في الله، هذه الزيارات ترفع من معنويات الزائر والمزور، هذه الزيارات تعطي دفعة عظيمة لا يعلم أثرها إلا الله سبحانه وتعالى. انظروا ما أحسنها وما أجملها من لقاءات نجتمع مع أحبائنا ومشايخنا وإخواننا في مثل هذه المجالس، نتذاكر آيات الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما يسر الله عز وجل من الوعظ والنصح، وذلك هو حال المؤمن الصادق مع الله عز وجل ومع نفسه ومع إخوانه. وكما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ يقول الصحابة: قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم عن تميم. فهذا هو حال المؤمن الصادق مع أخيه المؤمن، أنه يتفقده وأنه يناصحه وأنه يزوره وأنه يفرح به وأنه يرحب به، وذلك مما يسعدنا كثيرا. وقد رأينا في هذا المكان الذي هو الساحل وكذلك في الوادي ما تنشرح به الصدور وما ترتاح إليه النفوس، دعوة سلفية طيبة مباركة آتت ثمارها وتشق طريقها بقوة، لأنها قائمة على أساس توحيد الله عز وجل، قائمة على العلم الشرعي النافع، قائمة على التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، لها مقومات عظيمة وهي دعوة الله سبحانه وتعالى، فلذلك كتب الله عز وجل لها البقاء وكتب لها الدوام والاستمرار، في حين طاحت كثير من الدعوات في طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها قد تكون بنيت على شرك أو على بدعة أو على هوى أو على مال أو على جهل أو على غير صواب وسداد، فلم يكتب لها بقاء، وإن راجت في فترة من الفترات فإنما يكون رواجها كفقاعة الصابون، سرعان ما تنفجر ولا يظهر لها أثر ولا يبقى لها ذكر ولا حس. أما دعوة أهل السنة والجماعة التي قامت على هذه المقومات العظيمة فهي دعوة خير وبركة للناس كلهم، فأهل السنة أنصح الناس للناس، وذلك لأنهم نصحوا أنفسهم ولأنهم توجهوا بعد ذلك بالنصح لإخوانهم، فيسر الله عز وجل على أيديهم خيرا كثيرا. وإني كلما تذكرت هذا المكان وزرته أو ذكرته لا أذكر فيه ذلك الشيخ الصالح صالح رحمة الله عليه، الذي كان على ما تعلمونه من الخير والثبات والسير والعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإني لا أذكرها كأنها الليلة حين طلب منه شيخنا يحيى حفظه الله أن يلقي كلمة على إخوانه ونصيحة، فقام وأعطى كلمة طيبة مباركة تدل على تواضع عظيم، وتدل كذلك أيضا فيما يلمس منها على إخلاص صادق من ذلك الرجل الذي أسأل الله عز وجل أن يكتبه في الشهداء وأن يغفر لنا وله. وكذلك أيضا نذكر إخواننا في هذا المكان الطيب المبارك، نذكر أخانا الشيخ حسن حفظه الله تعالى وما يقوم به من جهد وما يقوم به من تصبير ونصح لإخوانه، وهكذا هذا الساحل فيه خير عظيم، وفيه كذلك مراكز منتشرة وأماكن فيها دعوة عظيمة، دعوة عظيمة والله. في المكلا الشيخ أبو عمار حفظه الله، نفع الله عز وجل به إخوانه في هذا الشريط الساحلي، وهكذا أيضا في غير ذلك من الأماكن، وهكذا في الحامي مركز شيخنا أبي بلال حفظه الله ووفقه وأعانه، وما وكذلك من يقوم معه من إخوانه وهنا وهناك إلى غير ذلك من الأماكن التي فيها خير وبركة. أنتم في خير إخواني في الله، هذه المجالس وهذه المراكز وهذه المساجد وهذه الاجتماعات وهذه الحلقات وهذه اللقاءات وهذه المزارات، والله إنها مفقودة في كثير من الأماكن، مفقودة في كثير من الأماكن. بعض الأماكن يزورها الداعي إلى الله عز وجل فلا يجد ما تنشرح به نفسه، وإنما يسلي نفسه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول فيه: يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، يأتي النبي وليس معه أحد، يسلي نفسه بمثل تلك الأحاديث التي تصبر الداعي إلى الله عز وجل في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واعلموا وفقكم الله وبارك فيكم أن هذه الدعوة الطيبة في هذا المكان لا بد إن أردتم أن تحفظوها أن تحفظ بتقوى الله عز وجل وبالتمسك بالكتاب والسنة وب الثبات على العلم والتعليم ونشر الخير. فهذا هو الذي عرفه الناس منكم، الذي عرفه الناس منكم يا دعاة أهل السنة، يا طلبة العلم، يا مشايخ أهل السنة، عرفوا منكم النصح والعلم والتعليم والصدق، وعرفوا منكم، لمسوا الإخلاص في دعوتكم، وأنكم لا ترغبون بها عوضا ولا تبغون عنها بدلا. فلذلك أقبل الناس على هذا الخير، لأن من رحمة الله سبحانه وتعالى على أهل الحق أنه يهيئ لهم قلوبا صالحة على الفطرة تأنس إليهم وتأوي إليهم، فينتشر الحق. وإن وجد المعرضون، وإن وجد أهل الأهواء، وإن وجد المكذبون، وإن وجد فإن ذلك كله يذهب ولا يبقى إلا الخير ولا تبقى إلا السنة. وحديثي إليكم حفظكم الله حول آية من كتاب الله عز وجل ذكرها الله سبحانه وتعالى مناديا بها عباده المؤمنين، مناديا بها أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الآية، هذه الآية من سورة النور ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد ذكره لآيات حديث الإفك وقصة الإفك وما كان فيها من الحكم العظيمة الباهرة المبهرة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه، والتي اتضحت جليا من خلال حديث الإفك الطويل الذي أخرجه الشيخان. ينادي الله عز وجل بهذه الآية أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ونداءات رب العالمين لأهل الإيمان في كتابه بلغت العشرات، بلغت فوق 90 نداء ينادي الله عز وجل بها عباده. وإذا نادى الله عز وجل عباده فإنه إنما يناديهم لما فيه خيرهم من أمر يؤمرون به أو نهي ينتهون عنه. ولهذا لزم كل مسلم أن يعي نداءات الله عز وجل إذ يناديه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولا هذه ناهية، لا هذه ناهية، ينهى الله عز وجل بها عباده عن اتباع خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان. ماذا تفهم من هذه الآية يا أيها التالي لكتاب الله، يا أيها القارئ لكلام ربك؟ ماذا تفهم من هذه الآية لا تتبعوا خطوات الشيطان؟ الشيطان العدو المبين الذي كرر الله عز وجل ذكر عداوته لك أيها الإنسان: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان الذي ابتلى الله عز وجل به عباده، الشيطان الذي أقسم على الكيد لكل عبد إلا من لم يسلطه الله عز وجل عليه من أهل الإخلاص والخلاص. الشيطان الذي يأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، هذا الشيطان العدو المبين الذي نغفل عنه كثيرا وعن عداوته. ينهانا الله سبحانه وتعالى عن تتبع خطواته: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وتأمل كيف قال الله سبحانه وتعالى: لا تتبعوا، ولم يقل لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالإتيان بهذا الفعل تتبعوا الذي فيه إشارة إلى تهافت النفوس إلى اتباع خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان بين المعنيين أو بين اللفظين زيادة معنى، لا تتبعوا، فهذا يدل على أن الشيطان يزخرف ويزين ويلمع ما يهواه الإنسان وما يغضب الرحمن، فإذا بالأنفس تتهافت على ذلك وتتبعه بقوة واندفاع. لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومعنى ذلك مما يستفاد من هذا أن الشيطان لا يأتي العبد من أول أمره فيوقعه فيما يغضب الله عز وجل، وإنما يبتدئ له الشر خطوة خطوة، وذلك لأجل أن يوصله إلى أقصى ما يستطيعه من المعاصي ومن الآثام ومن البعد عن الله سبحانه وتعالى. لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن الشيطان لا يأتي إليك من أول الأمر دفعة بأن يوقعك في الكبائر أو في الشركيات أو في البدع والخرافات أو في ما شابه ذلك، وإن كان قد يفعل ذلك، لكنه كثيرا لا يظفر بمقصوده، ولذلك ذهب يتخطف الناس بأن مهد لهم الوقوع في الشر خطوة خطوة إلى أن يصلوا إلى أبعد ما يستطيع أن يوصلهم إليه من البعد عن الله عز وجل والوقوع في سخطه. لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذن لا تتبعوا خطوات الشيطان، هذا فيه دليل على قطع كل وسائل وذرائع المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها. فإذا نهى الله عز وجل عن شيء فإنه يستلزم النهي عن كل وسيلة توصل إلى ذلك الشيء. فإذا نهى الله سبحانه وتعالى عن الزنا فتجد الأدلة تتوارد على النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية أو الاختلاط بها أو النظر إليها أو كذلك التكلم معها مع خضوع القول منها أو ما أشبه ذلك مما فيه فتنة عليك أو عليها. لماذا؟ لأن هذا من خطوات الشيطان، يريد أن يوصلك بذلك إلى أن تقع في الكبيرة التي توبقك إلا أن يتداركك الله برحمة منه وفضل. وإذا حرم الله عز وجل الخمر فإنك تجد الأدلة تتوارد في النهي عن كل ما يوصل إليها، ولهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة ومنهم شاربها، وإلا فالملعون كذلك ساقيها وبائعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه ومبتاعها ومشتريها والمشترات له إلى غير ذلك، كل ذلك لقطع الذرائع والوسائل التي توصل إلى ذلك المنكر، لأنها من خطوات الشيطان. وعدد ما شئت من الأمثلة التي تدل على هذا المقصد، وإنما قصدي من ذلك أن الشيطان يستدرج الإنسان بالشيء الأول فالأول فالأول حتى إذا زين له الشر وأوقعه فيه لم ينجو من ذلك إلا أن ينجيه الله سبحانه وتعالى منه. وهكذا قال الله سبحانه: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الضمير في قوله فإنه على أي شيء يعود؟ ذكر المفسرون في ذلك قولين، والقولان متلازمان، فمنهم من ذهب إلى أن الهاء عائد على الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، أي الشيطان يأمر بالفحشاء ويأمر بالمنكر، وهذا واضح. ومنهم من ذهب إلى أن الضمير عائد إلى الذي تتبع خطوات الشيطان، ويكون المعنى فإن المتتبع لخطوات الشيطان آمر بالفحشاء وبالمنكر، أن يصير بعد ذلك ويؤول أمره إلى أن يصير شيطانا من شياطين الإنس، يأمر بالفحشاء ويأمر بالمنكر ويزين ما وقع هو فيه من الباطل ومن المعصية. لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هذه الآية عليك يا عبد الله، وخصوصا أنت يا طالب العلم، وأنت يا أيها المستقيم على السنة، كل مسلم عليه أن يضع هذه الآية موضعها وأن يتذكرها في كل وقت وحين، أن الله عز وجل إذا زكاك، وأن الله عز وجل إذا طهرك، وأن الله عز وجل إذا هداك، فإن هذا ليس لأمر عائد إليك من كثرة مال أو من وفرة جاه أو من غير ذلك من أمور التميز في الدنيا التي ينظر أهلها إليها. فالناس في الدنيا يتفاضلون فيما يتفاضلون فيه من متاعها الزائل، إما المال وإما الجاه وإما الجمال وإما غير ذلك من الأشياء التي تذهب، ولكن التزكية الصحيحة هي ما يزكي الله عز وجل به عباده من الإيمان والعمل الصالح، من الإيمان والعمل الصالح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وسمعتم في كلمة الشيخ حسن حفظه الله التي قدم بها كم من أناس انصرفوا عن الطريق، وكم من أناس ذهبوا يمنة أو يسرة، وكم من أناس كانوا ممن يشار إليهم بالبنان، وممن ترمقهم الأبصار، وممن لهم في قلوب الصالحين مكانة، ولكنهم أبوا إلا أن ينزلوا من المكان الذي ارتفعوا فيه، وذلك بسبب انحرافهم عن الحق وعن الهدى وعن الصواب وعن السداد. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. لولا فضل الله عز وجل عليك يا أيها المسلم ما هداك إلى الإسلام، ولا ميزك بهذه السنة، ولا أرشدك وهيأ لك طلب العلم والثبات عليه. انظر إلى من كانوا من زملائك وأصحابك ممن كانوا معك في حلق العلم والذكر ومجالس العلم، انظر إليهم، افتح عينك وغمضها، ربما يفتح الإنسان عينيه بعد 5 سنين فينظر يمنة ويسرة فإذا هو بجملة ممن كان على الطريق قد تقادعوا وانحرفوا وصاروا إلى ما صاروا عليه أو إليه، إما إلى دنيا وإما إلى هوى، وهذا أشد وأنكى. فلأن يذهب الإنسان إلى عمل من الأعمال وهو على السنة والثبات ويضعف عن العلم شيئا أهون من أن يلطخ مسيرته الدعوية أو العلمية بالبدع والأهواء. بالبدع والأهواء، فإن ذلك الأول هو يعترف بنقصه وبتقصيره ويقول لا، إذا يسر الله لي سأرجع وسأصير، وربما يكون من المحبين ومن الحاضرين للمجالس والمناصرين لها. أما الآخر فإنه يصير مضادا لأهل الحق ومصادما لأهل الحق ومناصرا لأهل الباطل على أهل الحق. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ثم لا يأمن أحد منا أن يبقى على هذه الزكاة وعلى هذا الخير وعلى هذه الطريقة الحميدة إلا أن يثبته الله. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالذي يثبت القلوب هو الله سبحانه وتعالى. القلوب كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء، فإذا شاء أن يزغ قلبا أزاغه، وإذا شاء أن يقيم قلبا أقامه، فالأمر له سبحانه وتعالى. وذلك لا يكون إلا بعد أن ينصرف الإنسان عن الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. معاشر السامعين، إخواني في الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، يزكي من يشاء، ولكن الله يزكي من يشاء. الله عز وجل هو الذي يزكي من شاء من خلقه ويرفع من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ذاك الله عز وجل الذي له الأمر كله وبيده الأمر كله وله الحكم سبحانه وتعالى في الأولى والأخرى. الله سبحانه وتعالى يرفع من يشاء ويذل من يشاء، والله لا يستطيع أحد أن يرفع نفسه فوق المرتبة التي ينزله الله عز وجل إياها. وإذا فعل ذلك فإنه يفتضح، إذا فعل ذلك فإنه يفتضح من تزيى بغير ما هو فيه فضحته شواهد الامتحان. فإخواني في الله، الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله: والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، وبمن هو أهل لأن يزكى وبمن هو كذلك على غير ذلك. فلنحرص على أن نزكي أنفسنا بطاعة الله وبالإقبال على الخير والسنة وبنشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبالحرص على الأوقات أن نعمرها في طاعة الله، في الفقه، في دين الله، في نشر العقيدة الصحيحة والذب عنها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكينا وإياكم تزكية دائمة وأن يثبتنا عليها إلى أن نلقاه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. أكتفي بهذا القدر وأترك المجال للشيخ أبي بكر حفظه الله تعالى وحفظكم جميعا، بارك الله فيكم.